قاعدة حديثية، كل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غفر له ما تقدم وما تأخر فيها إجابة لا صدمة.